الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذا الحديث بروايتيه فيه بيان لصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقد وضحت أم المؤمنين رضي الله عنهما كيفية وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من فوائد تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لينقلن للأمة عمله صلى الله عليه وسلم وعبادته داخل بيته التي لا يطلع عليها الرجال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، وأن هذا الغسل ليس غسل تبرد، ولا غسل التبرد مباح أو غسل جمعة مستحب، وإنما هو غسل واجب من الجنابة. والجنابة سميت جنابة والجنب من البعد، وذلك أن الماء ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، ماء المني، أو أن الجنب يبعد عن بعض العبادات التي تشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات التي يلزم لها الطهارة. والمؤمن لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: حتى وإن كان جنبا. يبدأ فيغسل يديه، لأن يديه هما وسيلة نقل الماء وغسل بقية الأعضاء، فيلزم أن يطهرهما أولا، يغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الإفراغ باليمين يعني يغترف الماء باليمين ويصبه على شماله لغسل فرجه، والفرج هو العورة، ويسمى الفرجان القبل والدبر، وهما بين الرجلين، وسمي فرج أنه ينفرج. فكان يغسل فرجه بشماله عليه الصلاة والسلام، وما كان يغسل بيمينه، وإنما يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ، يعني يغسل الفرج أولا، ثم يبدأ بالأعضاء الوضوء تكريما لها، فيغسلها قبل بقية جسده، يعني يتمضمض ثم يستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويغسل ويمسح رأسه وأذنيه، ثم هل يغسل رجليه أم ينتظر بهما أخيرا؟ له هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه تولى وضوءه للصلاة، والوضوء للصلاة يشمل كل أعضاء الوضوء بما في ذلك الرجلين. وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى وفرغ غسل رجليه، فكان يتولى بعد غسل فرجه، فإذا تولى أخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يدخل أصابعه مبلولة فيها الماء في أصول الشعر، يدخلها حتى يلامس البشرة، حتى يصل الماء إلى البشرة، لأنه لو صب الماء على رأسه وهو ملبد لربما ما وصل الماء إلى أصول الشعر ولا وصل الماء إلى البشرة، فكان يدخل أصابعه في رأسه فيخلل بها الشعر حتى يرى أنه أروى بشرته، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، حفن جاء بيديه وجاء بيده، جاء بيده يعني يأخذ حفنة ماء بيده ويضعها على رأسه، أو بالاثنتين معا ويضعها على رأسه. وفي تخليل الشعر أولا ثم صب الماء على الرأس فيه تبليغ للماء إلى أصول الشعر، وفيه ترفق بالرأس عن أن يضره الماء، لأنه ربما لو جاء الماء دفعة واحدة على الرأس والرأس لم يتهيأ للماء ولم يصبه شيء من الماء لربما ضره، يأتيه الماء حار أو بارد والرأس ما استعد لهذا يكون فيه ضرر عليه. ثم إذا جاء الماء هكذا دفعة واحدة بدون تخليل لربما بقي أسفل الرأس كل ما أصابه الماء، لأن الماء ينحسر من أعلى الرأس ويتحدر يمينا وشمالا ولا يدخل داخل. ثم حفن على رأسه 3 حفنات، حفنة الماء إذا كانت بيد بقدر ما يأخذه الكف، وإذا كانت باليدين فبقدر ما يأخذه الكفان معا، ثم أفاض على سائر جسده، يعني أفاض الماء على سائر جسده، جاء هنا أفاض الماء على سائر جسده، وجاء في بعض الروايات 3 مرات، ثم غسل رجليه. فغسله رجليه في الأخير لكمال الطهارة والنظافة، لأن المرأة إذا غسل رجليه في أول الوضوء مثلا فإنه بعد هذا يغسل رأسه ويغسل جسده ويتحدر الماء ويجتمع عند رجليه، فربما لوث رجليه، فجعل صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في آخر الوضوء والغسل، وجاء في بعض الروايات أنه يغسلهما مكانا آخر، يعني يبعد عن المكان الذي اغتسل فيه إن كان الماء يروب فيه ويستقر فيبعد عنه قليلا ويغسل قدميه، وإن كان المكان مقير مبلط مثلا يذهب الماء بسرعة فيغسل رجليه في مكانه. هذه رواية عائشة رضي الله عنها، ورواية ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فيها زيادات، فجاء المؤلف رحمه الله من رواية ميمونة بما لم يرد في رواية عائشة رضي الله عن الجميع. قال: ولهما، من هما؟ البخاري ومسلم رحمهم الله، من حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. هذه زيادة ما جاءت في حديث عائشة. كان إذا توضأ إذا استنجى ضرب بيده الأرض، يعني دلكها بالأرض أو بالتراب. قال العلماء رحمهم الله لعله لإزالة ما علق اليد من الرائحة، لأن للمني رائحة، فإزالة ما علق باليد من الرائحة من باب النظافة، وإلا فلو كانت الرائحة باقية في الفرج فليست بنجسة، ولكن من باب النظافة دلك يده في التراب في الأرض حتى يذهب ما فيها أو ما علقها من رائحة. وقيل الرائحة قد زالت بالغسل وانتهت، ولكن ليذهب ما علق باليد من لزوجة، من لزوجة غسل الفرج يعلق اليد، يصير فيها شيء من أثره من لزوجته فيدلكها بالتراب بالأرض حتى تزول هذه اللزوجة. ويكفي عن دلك اليد بالتراب غسلها بصابون أو إشنان أو أي نوع من أنواع المنظفات، لأن الهدف من هذا هو النظافة. ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحهما بالتراب، يعني ما ليست يد واحدة، مسح الاثنتين بالتراب حتى يظهر يزول ما فيهما. وفي آخره قال المؤلف رحمه الله، يعني ليس هذا هو حديث ميمونة كله، لا، هذا بعض من حديث ميمونة. قال وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وجاء في بعض الروايات فلم يرده، ولهذا توهم بعض الشراح فقرأها فلم يرده، والصحيح أنه فلم يرده، لأنه جاء مفسر في رواية الصحيحين فلم يرد فرده، ما دخلت فيه لم ولا فيه إيهام، فرده أي ما تمسح بالمنديل، ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن التمسح بالمنديل، ولكن الماء الذي على الأعضاء هذا أثر عبادة، والطهور شطر الإيمان، فهو عليه الصلاة والسلام ما أحب مسح هذا الأثر لكون أثر عبادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف الأثر التي تكون في رائحة الفم بعد الصيام مع الصيام وخلو المعدة من الطعام يكون كريهة عند بني آدم، لكنها لكونها أثر عبادة هي عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك. ودم الشهيد يوم القيامة يأتي اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك لكونها أثر عبادة قربه لله جل وعلا. فلذا صلى الله عليه وسلم لم يستعمل المنديل ولم ينه عنه عليه الصلاة والسلام، وجعل ينفض الماء بيده، يعني وجود الماء على العضو ينفضه ليزيله لئلا ينقل الرطوبة إلى الثياب ونحو ذلك، وربما يكون الجو بارد أو يؤثر على الإنسان صحيا الماء معه، فكان ينفضه بيده صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني يمسحه. فهذا الحديث جمع حديثين لأمين من أمهات المؤمنين، ووفق الله جل وعلا كل واحدة منهما أن تنقل للأمة ما لم تنقله الأخرى، وكلاهما وقفتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، والاغتسال لا يطلع عليه إلا مثل أمهات المؤمنين أو الإماء اللاتي يحل لهن أن ينظرن من سيدهن أو زوجهن ما ينظرن منه، وأما غيرهن فلا. وإن كانت محرم كالبنت والأخت والأم والعمة والخالة لا تطلع على عورة الإنسان، وإنما الذي يطلع على العورة هو الزوجة أو الأمة، ويطلع على عورة الأمة زوجها أو سيدها، زوج المرأة زوجها أو سيدها، والرجل زوجته أو أمته. ولهذا لا يسوغ للمرأة أن تتولى الاستنجاء لأبيها ولا لابنها الكبير ولا لأخيها، وإنما الذي يتولى هذا هو نفسه أو أحد زوجاتها أو إمائه أو رجل، ولا تتولاه مرأة. وكذلك المرأة لا يجوز أن يوضعها ابنها ولا أخوها ولا ابن أخيها ولا ابن أختها، وإنما إذا احتاجت إلى مساعدة فتساعدها امرأة، تساعدها امرأة ولا يساعدها في هذا رجل. فهذا الحديث بين صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغسل الكامل. والواجب كما قرر العلماء رحمهم الله هو إفاضة الماء على سائر الجسد مرة واحدة. ولذا فإن العلماء رحمهم الله قالوا الغسل الكامل والغسل المجزئ. فالغسل الكامل أخذوه من مجموعة أحاديث من اغتساله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يستنجي حتى ينقي، ثم يخلل الماء بأصول الشعر، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا، ثم على شقه الأيمن ثلاثا، ثم على شقه الأيسر ثلاثا، وذلك بعد أن يتوضى بعد الاستنجاء. فبعد الاستنجاء الوضوء الكامل، ثم إفاضة الماء على رأسه بعد تخليل الشعر، ثم على شقه الأيمن ثلاثا، ثم على شقه الأيسر ثلاثا. فإن كان غسل رجليه أولا مع الوضوء فيحسن أن يغسلهما عند نهايته، وإن لم يكن غسلهما عند الوضوء فيغسلهما في النهاية. وهذا هو الوضوء والغسل الكامل. وأما المجزئ فهو أن يسمع ويغسل يديه ويستنجي ويغسل مع لوثه، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة. ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال، لأن الوضوء لرفع الحدث الأصغر، والاغتسال رفع الحدث الأكبر، ورفع الحدث الأكبر يرفع الأكبر والأصغر. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، أي أراد ذلك، يبدأ فيغسل يديه، في حديث ميمونة رضي الله عنها، مرتين أو ثلاثة، ثم يفرغ أي الماء بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ. في حديث ميمونة رضي الله عنها وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، أي شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البيهقي رحمه الله: يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات: الحفنة بالمهملة فنون ملء الكف كما في النهاية، وبكسر الحاء وفتحها كما في القاموس. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، إلا أن أكثر روايات مسلم رحمه الله ملء كفه بالإفراد، ثم أفاض أي الماء على سائر جسده أي بقيته، ولفظ حديث ميمونة رضي الله عنها ثم غسل بدل أفاض ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. يعني هذا الحديث متفق عليه, وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله. ولهما أي شيخين رحمهما الله في حديث ميمونة رضي الله عنها في صفة الغسل من ابتدائه إلى انتهائه, إلا أن المصنف رحمه الله اقتصر على ما لم يذكر في حديث عائشة رضي الله عنها فقط, ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض, وفي رواية فمسحها بالتراب, وفي آخره ثم أتيته بالمنديل بكسر الميم وهو معروف فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وقيل هذا اللفظ في حديثهما ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته إلى آخره. وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه, فابتداؤه غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان مستيقظا من النوم كما ورد صريحا, وكان الغسل من الإناء, وقد قيد في حديث ميمونة رضي الله عنها مرتين أو ثلاثة ثم غسل الفرج. وفي الشرح أن ظاهره مطلق الغسل فيكفي مرة واحدة, ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من اليد, ولم يذكر يعني أن الغسلة الواحدة كافية, إلا أنه جاء في روايات أخر الكمال وأعلاه ثلاث مرات, فالغسلة الواحدة مجزئة, والغسلتان أفضل من الواحدة, والثلاث أفضل من الاثنتين, وما زاد عن الثلاث يعتبر سرف فلا يجوز ويجر إلى الوسوسة. نعم. ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم أعاد غسل الفرج بعد ذلك, مع أنها إذا كانت الرائحة في اليد فهي باقية في الفرج, هذا ما يفهم من الحديث, ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر, وعلى تشريك النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث. واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد غسل المحل لا يضر, ويدل على أن غسل الجنابة مرة واحدة, هذا كلامه, ويحتمل أنها لم تبق رائحة بل ضرب الأرض لإزالة لزوجة اليد إن سلم أنها تفارق الرائحة. وأما وضوءه صلى الله عليه وسلم قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة, وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر, وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة, وأنه تتداخل الطهارتان, وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة رحمهم الله جميعا. ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك, يعني أن ما غسله من الأعضاء في الوضوء لا يلزم غسله مرة ثانية في الاغتسال, بل يكفي غسله السابق, لأنه لا يشترط لرفع الحدث الأكبر الترتيب ولا الموالاة, لا يشترط الترتيب, فلو غسل عضوا قبل عضو فلا بأس, والموالاة لو فصل بين غسل الأعضاء بفاصل طويل فلا يضره. نعم. ونقل ابن بطال رحمه الله الإجماع على ذلك, ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها ثم وضأها للصلاة, لكن هذا لم ينقل أصلا, ويحتمل أنه وضأها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة, ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا, إذ هي ظاهرة أنه أفاضه على ما بقي من جسده مما لم يمسه الماء. السائر ليس كل الجسد, وإنما هو ما بقي مما لم يصبه الماء. إذ هي ظاهرة أنه أفاضه على ما بقي من جسده مما لم يمسه الماء, فإن السائر الباقي للجميع. قال في القاموس: والسائر الباقي للجميع كما توهم جماعات. فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء, وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر. ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل. وقد ثبت في سنن أبي داود رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماء. فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أنه صلى بعد ذلك الغسل. ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعده. قال: قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته صلى الله عليه وسلم به. نعم، لم يذكر المصنف رحمه الله في وضوء الغسل أنه مسح رأسه، إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة رضي الله عنها وضوءه للصلاة. وقولها وضوءه للصلاة يشمل جميع أعضاء الوضوء. وقولها رضي الله عنها ثم أفاض الماء، الإفاضة الإسالة. وقد استدل به على عدم وجود الدلك، وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك، لأنها عبرت ميمونة الدلك إذن ليس بواجب، وإنما هو من متممات الوضوء والاغتسال ومن كماله، فيستحب الدلك وليس بواجب. لأنها عبرت ميمونة رضي الله عنها بالغسل، وعبرت عائشة رضي الله عنها بالإفاضة، والمعنى واحد، والإفاضة لا دلك فيها، فكذلك الغسل. وقال الماوردي رحمه الله: لا يتم الاستدلال بذلك، لأن أفاض بمعنى غسل، والخلاف في الغسل قائم. هذا. وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل، فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما. قال القاضي عياض رحمه الله: إنه لم يأتي في شيء من الروايات ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة رضي الله عنها. وفي قول ميمونة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين، ولم يرد في رواية عائشة رضي الله عنها. قيل: يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء، لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، ظاهر في دخول الرجلين في ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من اختار غسلهما أولا، ومنهم من اختار تأخير ذلك. وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء، وقول ميمونة رضي الله عنها ثم أتيته بالمنديل فرده، فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء. وفيه أقوال: الأشهر أنها يستحب تركه، وقيل مباح، وقيل غير ذلك. وفيه دلالة على أن نفض الماء من اليد على أن نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به. وقد عارضه حديث: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. إن حديث الباب في الصحيحين، وهذا حديث ضعيف: اللي لا تنفضوا أيديكم، فنفض اليد لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.